هنا يوجد بعض طلبة العلم من يتسرع في الفتوى في الحلال والحرام ويقطع العامة الإعلام، فما نصيحتكم لهؤلاء؟ نحن تكلمنا قديما في هذه المسألة وقلنا إن المجتمع الإسلامي جعله الشارع الحكيم قسمين، قسم من أهل الذكر وقسم بحاجة إلى أهل الذكر لكن ليس منهم. فقال تبارك وتعالى لعامة الناس: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر كما نعلم جميعا هم أهل القرآن وأهل الحديث الذين يعرفون الصحيح من الضعيف ويعرفون العام من الخاص والناسخ من المنسوخ ونحو ذلك من القواعد الفقهية والحديثية التي لا يجوز لمسلم في القرن الرابع عشر أن يقدم على الإفتاء بحديث ما لمجرد أنه وقف عليه في كتاب ما هو قد لا يدري أنه حديث صحيح على طريقة علماء الحديث، وقد يدري أنه ليس عنده الاستعداد العلمي والمعرفة باللغة العربية يتبين مقاصد ومعاني الكتاب والسنة. ولذلك فكل من لم يتأهل لدراسة العلم والصبر على ذلك سنين طويلة حتى يشهد له أهل العلم المخلصين لأنه عنده علم وأنه يستطيع أن يرشد الناس ويدلهم على الخير، فلا يجوز لكل من خطر في باله أنه صار من أهل العلم بمجرد أنه عرف بعض الأحاديث وحفظ بعض الآيات. وكثيرا ما نسمع بعضهم لا يحسن تلاوة الآية القرآنية بل هو يفهم فيها، وكذلك يفعل في أحاديث الرسول. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.